إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. طريق عمل اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وليد الصملوطي، والمهندس وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، النهاردة حلقة مختلفة فيها كتير من الموضوعات اللي بتهم المستمعين وخاصة الموضوعات الصحية. انتظرونا بعد قليل. لف في حواريها ناس مصر دي أحلى ما فيها، أصحاب جدعان مع أحلى جيران، لا ما بنقفلش باب، انزل عني دايما مليان تفاصيل، لما وحواليك ما هي مصر دي بيت صبح وليل تبقى أمان، هي الليل كله وضلب نور هينور للكل، أهلها دايما تضحك لك وتقول يا صباح الفل، روح مصر صحيح حاجة تانية تدي لك عينها في ثانية، وإن حد يفكر يوم يضايقها الرد يهز الدنيا. إحساسها غريب والكل في بيتها قريب، توصل في الحال عرس تتشال في بلدنا الكل حبيب، مليانة بخير عايشين لينا وللجيل، ظهر إخواتنا وكل حياتنا بندي ومن غير تفكير، هي الليل كله وضل النور هينور الكل، أهلها دايما يا صباح الخير، روح مصر صحيح حاجة تانية تدي لك عينها في ثانية، كل حد يفكر يوم يضايقها الرد يهز الدنيا. اقرا تاريخها وشوف عظمتها، كل حياتها انتصارات، شوارعها حياة ليلها بتسرح وياه، لما وحكايات أجمل أوقات حتى في عز الأزمات، هي الليل كله وضل النور هينور للكل، أهلها دايما تضحك لك وتقول يا صباح الفل، روح مصر صحيح حاجة تانية تديلك عينها في ثانية، والحد يفكر يوم يضايقها الرد يهز الدنيا. مستمعينا الأعزاء، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس الوزراء مجلة جديدة خاصة بالشؤون الأفريقية تحت عنوان اتجاهات أفريقية، تسعى إلى خلق قاعدة معلوماتية من جانب الأفارقة أنفسهم وطبقا لرؤيتهم حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في القارة، حيث تم اختيار العدد الأول من المجلة حول الطاقة المتجددة في أفريقيا، وذلك نظرا للدور المركزي الذي يلعبه في توافر الطاقة في عمليات التقدم والتنمية المستدامة. تاريخ أثر في كل مكان. أنا الشمس اللي بعدت ونورت الطريق للكل. أنا مصر اللي من غير ميزان الدنيا دي يختل. مستمعينا الأعزاء، افتتاح مصنع للنباتات الطبية ببني سويف باستثمارات 50 مليون جنيه، ده من الأخبار المبشرة جدا. افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وسفير دولة سنغافورة بمصر مصنع لتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية، بيضم 4 خطوط إنتاج في مجال تصنيع وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، وبيستهدف توفير 100 فرصة عمل باستثمارات تصل ل50 مليون جنيه. وسوف يتم تصدير هذه المنتجات لأوروبا وأمريكا اللاتينية وأسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. انت ماشي في مصر سليم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فهم. وانت ماشي في مصر سليم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر، علي بتربي ابنها من صور يكبر مساء الخير يا مصر. مستمعينا الأعزاء، النهاردة إن شاء الله في الساعة 8:30 مساء فريق الأهلي مع الإسماعيلي هيلتقوا على استاد الجيش ببرج العرب، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري الممتاز لكرة القدم. بيسعى الأهلي متصدر القمة برصيد 69 نقطة للعودة إلى طريق الانتصارات التي توقفت في الجولة الماضية بتعادل سلبي مع فيوتشر، وهو التعادل الذي عرقل مسيرة الفريق نحو الاقتراب من الحسم المبكر لللقب، إذ كان يكفيه الفوز على فيوتشر والإسماعيلي ومن بعدهما الاتحاد. الأسبوع المقبل لكي يعلن نفسه بطلا للدوري إن شاء الله، وتصبح بقية مبارياته تحصيل حاصل، غير أن تعادله مع فيوتشر خلط الأوراق من جديد. حظ سعيد للفريقين. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله الله الله الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليها الله الله الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليها الله. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مستمعين في كل مكان، مساء الخير يا مصر. ومعنا الآن المهندس أكرم سامي، معاون وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الدعم الفني والتطوير للمشروع الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني كل بيقول ان معاون وزير ده لازم يبقى يعني شكله كبير، لكن حضرتك يعني ما عديتش الثلاثينات. لا عديت الثلاثينات. عديت بسيطة بحبة بسيطة ولا حبة صغيرين؟ يعني بحبة كتير. ما عديتش الاربعينات. ما عديتش الاربعينات. كويس. يعني في 35 كده نقول يعني 35 شوية وشوية وشوية. على كل ده حلو، يعني ده بيبشر ان الشباب يعني اما يرتقوا في اماكن مهمة زي مساعدة الوزير او في مركز مهم خاص بالمبادرات الرئاسية، ده بيدينا فرصة أكتر نقول إن الشباب بيستوعب وبياخد الخبرة من الكبار، وكمان بحماسه بقى هو بيقدر إن هو يضيف على المكان. قولي بقى باش مهندس، عايز أعرف مين أكرم سامي؟ احنا بنسخن بس الوقت عشان حضرتك جاي من مشوار كبير يعني. اتفضل. أكرم سامي شاب زي ما حضرتك قلتي، كان شغال في هيئة الإسعاف، اشتغل في الحكومة في بداية بعد ما اتخرج، مع توجهات سيادة الرئيس بتولي الشباب لمناصب قيادية، تم اختياره في 2018 لمعاون وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات. وزي ما حضرتك قلتي الحماس بيبقى واخد الشباب، فيعني اي حاجه بنحب ان احنا يعني نخش فيها بكل جهد يعني. والحمد لله حققنا شويه نجاحات الحمد لله، من مبادرات رئاسيه، من مشروعات لخدمه الشعب اللي يستحق دوت. طيب بس مهندس، يعني انا شايف ان حضرتك مدير وحده الدعم الفني والتطوير للمشروع الرئاسي لانهاء قوائم الانتظار، كلمني عنه بمنتهى البساطه. مبادرة قوام الانتظار ده مشروع رئاسي أطلقه فخامة الرئيس في يوليو 2018. احنا يعني الشهر ده العيد الخامس، عد عليه 5 سنوات. كان ليه بعض الأهداف اللي شافها سيادة الرئيس يعني لحياة كريمة. هو بدأ قبل تنفيذ حياة كريمة، بس هو كان من ضمن أهدافه هو حياة كريمة للمواطن المصري. كان من ضمن أهدافه التخفيف المعاناة والعبء سواء المادي أو الإجرائي على المواطن المصري في تنفيذ إجراءات جراحية دقيقة. المشروع بيتضمن 11 تخصص من الجراحات الدقيقة، هقولهم لحضرتك لاحقا. كان الهدف منه التعاون فعال ما بين كل الجهات وبعضها، يبقى ما فيش فرق ما بين مستشفى حكومي أو مستشفى خاص أو مستشفى جامعي أو مستشفى عسكري. يعني الوحدة دي بتربط كل الأماكن والمستشفيات الخاصة على مستوى البلد كله. بالضبط بالضبط. هو المشروع بعد ما فخامة الرئيس أطلقه في يوليو 2018 تم تكوين 4 وحدات ليه. وحدة خاصة بإدارة الغرفة المركزية، ودي الوحدة المنوطة أو الخاصة بتحويل القرارات ومتابعة تنفيذها والعمل على يعني متابعة المستشفيات في تنفيذ الإجراءات، ووحدة الميكنة والتطوير اللي أنا بشرف إن أنا برأسها. دي الهدف إن هي يبقى فيه، لأن هو المشروع مبني على جزئين أساسيين، الأوتوميشن والوحدة المالية. فكان للوحدة المالية برضو نصيب، دي الوحدة الثالثة للمشروع، وفي وحدة رابعة للمشروع وهي الخاصة بالجودة ومتابعة المرضى بعد تنفيذ الإجراء وقبل تنفيذ الإجراء. فهو المشروع هو لا يتبع لجهة بعينها جوه الوزارة، هو مشروع دولة، مشروع متكون من كله شباب. أما مين اللي بيشرف عليكم أنتو؟ الوزير والجهات الرقابية. يعني أنتو منكم للوزير؟ في غرفة مركزية بيرقصها مدير للوحدة ومدير للـ4 وحدات، وبيتابع تلقائيا أو يعني مباشرة مع الوزير. طيب حضرتك قلت لي ان في يعني وحدة الدعم الفني والتطوير، دعم فني وتطوير في نفس خطين متوازيين. بالضبط، دعم فني لما هو قائم حاليا من ميكانة، زي ما قلت لحضرتك هو الاعتماد الكلي كان على الميكانة للمشروع في بداية المشروع، لان احنا قبل تنفيذ خطوة الاوتوميشن في المشروع كان بيصعب ربط المستشفيات ببعضها طبعا. كان بيصعب متابعة تنفيذ الاجراء، كان بيصعب الربط والتحويل ما بين المستشفيات، كل ده كان بيبقى ما كانش موجود قبل تنفيذ المشروع او قبل تنفيذ فكرة الميكانة جوه المشروع. والتطوير ان احنا طول ما احنا ماشيين في خلال الـ5 سنوات احنا طلعنا بمرحلة اولى اللي هو متابعة تنفيذ الاجراءات، مرحلة تانية عملنا اناليسز للداتا اللي موجودة، مرحلة تالتة تم انشاء وخلق مبادرات من داخل المشروع زي مبادرة الفحص السمعي، لان دي لقينا ان الاطفال كتيرة بيزرع لها قواقع، فكان في توجيه ان احنا يبقى في مبادرة للفحص السمعي. لصحة المرأة لما لقينا ان عدد زيادة في جراحات الاورام فتعمل مبادرة لصحة المرأة وهكذا. فهو ده هو دي المنوط بها وحدة التطوير، ان احنا بنتابع الاجراءات المنفذة يوميا وبيتم خلق او بيتم انشاء برامج مستحدثة ليه. أتصور أن يعني أنت وأنت قاعد على شاشة الكمبيوتر فبيبان لك النسبة هنا بالنسبة للأطفال في ديفو في حاجة معينة أو خطأ في حاجة معينة، بالنسبة للأمراض الأخرى نفس الحكاية، فبتعملوا إحصاء عليها ومن هنا بتبدأ نواة للمبادرة. كلام ده صحيح؟ أتصور كده يعني؟ بالضبط، زي ما قلت لحضرتك هو في 6 أهداف للمشروع، كان أولهم تخفيف المعاناة على المواطن المصري سواء الإجراء المادي أو الإجراء الخطوات بتاعة تنفيذ إصدار قرار ليه. طيب خلينا نتوقف عند على النقطة دي ونطلع لفاصل ونرجع تاني. طيب. دول جنود مصر وسنادة، دول عشانك سهرانين، دول أمل مصر وولادة، بتشكر مين ولا مين؟ يسلم الناس اللي صاحية شد حيلها للنهار، واللي بيساعد بقلبه ولا بعدش بطار. الله على مصر وعلى حلمها يتشاف، دي بلدنا الغالية ما يوصفهاش أوصاف. هنأمن صحة كل المصريين وسنين في الخير جايين. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. وبدأنا محافظة ورا محافظة، تأمين صحي في كل محافظة. مصر عليك في الصحة محافظة، صحتنا دواء. مصر بتتغير في الصحة، تأمين شامل لك عالصحة. تبقى صحة من الألف للياء. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. سلام على مصر وعلى ناسها، والصحة ايدك على راسها. جيشة الابيض دول حراسها لسنين قدام. 100 مليون صحة، 100 مليون. عودة للمهندس أكرم سامي، معاون وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الدعم الفني والتطوير للمشروع الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار. عودة ليك يا باشمهندس، يعني كنا توقفنا عند نقطة كنا حابين ان احنا نقول للمستمعين انتوا بتعملوا ايه. يعني احنا وصلنا لان بتعمل احصاء لكل الحالات اللي موجودة قصادك وانت شايفها، وبالتالي بتقول ان المبادرة دي تتعمل دلوقتي والمبادرة التانية بعديها على التوالي، يعني على أهمية الموضوع. بالنسبة للأطفال طبعا على السمع وزراعة القواقع وما إلى ذلك، بالنسبة للنساء كان في اللي هي الأورام الثدي وما إلى ذلك. بالنسبة للقلب طبعا كنا بنسمع أن في قوائم كتيرة لانتظار لعمليات الجراحية خاصة بالقلب المفتوح وما إلى ذلك، لكن قل لي كده، حطني في الصورة وحط مستمعين في الصورة. أنا كمنتفعة، مواطن عادي منتفع، اما بروح عايزه، انا بسمع ان في مبادره، المبادره دي بتهمني ان انا اروح، شايف ان هي هتوفر عليا فلوس وفي نفس الوقت اشوف بالي، خد بالي من صحتي ومسؤول عن اسره. انتوا بتعملوا له ايه اول ما بيروح؟ المفروض يعمل ايه عشان اللي بيسمعنا يبقى عايز يشارك في او ينتفع بالمبادرات دي، وخاصه ان هي مبادرات رئاسيه وليها يعني اهتمام، والناس اصلا المفروض انتوا بتقدموها خدمه للناس يعني المصريين. قولي بقى بيعمل ايه. طيب خليني قبل ما اقول للناس تعمل ايه، خليني اقول لحضرتك كان زي ما قلت لحضرتك كده ايه الاهداف بتاعه المبادره او بتاعه المشروع. اتفضل. اول حاجه احنا قلنا تخفيف اللي هيبقى على المواطن. تاني حاجه التعاون الفعال ما بين كل الجهات مقدمه الخدمه الصحيه، ما بين جهات وزاره الصحه الخمس جهات، ما بين تامين صحي ونفق ومؤسسه علاجيه وامانه مراكز ومستشفيات علاجيه، بالاضافه للتعاون ما بين المستشفيات وزاره الصحه ومستشفيات الجامعه، مستشفيات القطاع الخاص، مستشفيات الشرطة والجيش، كل الكيانات المنفصلة يتكونوا كلهم في كيان واحد لخدمة المرضى. الهدف اللي بعد كده هو تقديم خدمة بكفاءة وبجودة، وده يعني كان الأول كان ممكن أي حد مواطن بيخش بيعمل عملية وممكن ما كانش بيتم متابعته بعد كده. احنا في فريق للجودة منوط بمتابعة المرضى بعد تنفيذ الإجراء وقبل تنفيذ الإجراء لو قبله أي مشاكل. كان من ضمن الأهداف الأساسية منع تراكمات جديدة. إحنا قبل بداية المبادرة ما كناش نعرف الأعداد اللي عندنا قد إيه، ما كناش نعرف التوزيع أو الديستريبيوشن بتاع القرارات متوزع إزاي، أنهي مستشفى عندها ويتنج كبير وأنهي مستشفى عندها ما عندهاش حالات. كل ده ما كانش بيبقى باين أو ما كانش واضح. متابعة المرضى زي ما قلت لحضرتك، والنقطة اللي حضرتك أثرتيها وقلتيها أكتر من مرة، توفير قواعد بيانات وإحصائيات، وده كان من ضمن الأهم الأهداف بالنسبة لنا إحنا، اللي ملوش علاقة يعني مش هدف مباشر مع المواطن، بس كان هدف مباشر مكمل. مع الدولة ومع الوزارة، إن أنا أعرف عدد الإحصائيات اللي عندي، إيه المشاكل اللي عندي صحية اللي أقدر أعمل بيها ديسيز ماب أو خريطة صحية أقدر بعديها أطلع بمبادرة زي السمع، المسح السمعي للأطفال، زي صحة المرأة، زي الأمراض المزمنة علشان علاج الناس اللي القرارات بتاعت الأساطر القلبية والقلب. هو ده اللي حضرتك يعني أثرت النقطة دي، ودي من أهم النقط اللي ملهاش الاستفادة المباشرة للمواطن بس لها استفادة كبيرة للدولة كلها. فيعني النقطة دي فعلا حضرتك أثرتيها، ودي من أهم النقط اللي هي توفير إحصائيات. دي إحنا كنا بنشتغل عليها في فريق مسؤول عن الإحصائيات والأناليسز للداتا كلها، من خلالها يقدر نقول إن إحنا مثلا زي إحنا ليه عملنا مبادرة أمراض مزمنة، علشان خاطر لقينا إن أكبر عدد قرارات هي مبادرة القرارات أساطر القلب، وقلنا بدل من المواطن أو المريض يخش في مرحلة الكومبليكيتد أو العملية، طب ما احنا نشوف نعمل له مسح، لو هو داخل على ضغط أو سكر فنبتدي نعمل له ياخد علاج دوائي قبل ما يخش في مرحلة أسطرة قلبية أو قلب مفتوح لا قدر الله. النقطة المواطن يعمل إيه علشان يتم إصدار قرار ليه؟ احنا عندنا الجهتين المسؤولين عن التمويل في مصر هي نفقة الدولة والتأمين الصحي. نفقة الدولة هو خارج مظلة التأمين الصحي، أي مواطن هو خارج تحت مظلة التأمين الصحي. النفع الدولة الخطوات بتاعته بسيطة جدا، المواطن بيتوجه لأي مستشفى حكومي، بيتم الكشف عليه وفحصه، وبيتم استخراج لجنة ثلاثية ليه من داخل المستشفى، هو المواطن ملوش أي علاقة، هو بيتوجه لمكتب نفقة الدولة اللي في المستشفى لو هو محتاج أي إجراء من الحضر. مكان معروف يعني مكان أي معروف. مستشفى حكومة في مكتب نفقة الدولة داخل كل مستشفى حكومة، بيتعمل له اللجنة الثلاثية وبيتم إصدار قرار ليه. جاست إن هو بيتم إصدار القرار ده بيظهر عندنا إحنا على المشروع، لأن إحنا ربطنا بقاعدة بيانات نفقة الدولة وربطنا بقاعدة بيانات التأمين الصحي، وده ما كانش موجود قبل كده زي ما قلت لحضرتك. هو ده تدخل الميكنة وإظهار الأرقام اللي ما كانش حد يعرفها قبل كده. إحنا قبل بداية المبادرة ساعة ما فخامة الرئيس أطلق المبادرة إحنا كنا بنتكلم في حوالي اللي تم حصره حوالي 18,000 قرار. احنا النهاردة في خلال 5 سنوات احنا تم تنفيذ اكتر من 1,700,000 اجراء. فرق شاسع طبعا، فيعني عشان عندك داتا يعني عندك بيانات بقى عندي واضحة. احصائيات ورابطين بقواعد البيانات الجهات المصدرة للقرار. طب لو مواطن مش نفق الدولة وليه مظلة تحت التأمين الصحي، سواء موظف حكومة، سواء طفل في مدرسة، سواء جهة ومأمن عليه تبع التأمين الصحي، بيتوجه للجنة التابعة ليها وبيتم اصدار قرار ليه زي نفقة الدولة بالظبط. التأمين الصحي أو نفقة الدولة تم إصدار القرار، فهو بيظهر في جهتين، بيظهر في الغرفة المركزية لمتابعته، وبيظهر في المستشفى اللي حيتم تنفيذ فيها الإجراء. طب إحنا كم إجراء داخل المشروع؟ 11 إجراء ما بين الأساطر القلبية والقلب المفتوح، وما بين جراحات الأورام وزراعة الكلى والكبد والقوقعة، ما بين الأسطرة المخية والأسطرة الطرفية، وجراحات العيون وجراحات العظام وجراحات المخ والأعصاب. معلش يعني احنا كلها حاجات كلها جراحات دقيقه وفيها عبء مالي كبير على المواطن، لان احنا بنتكلم في اقل عمليه دلوقتي مكلفه جدا في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها العامه، فده كل ده تم رفعه على المعاناه. احنا بنتكلم في مشروع تكلفته النهارده تخطت 17 مليار جنيه في خلال 5 سنوات. يعني في بعض العمليات بتتكلف فوق ال 100,000 جنيه، في 300,000 جنيه بالزبط. هل دي يعني بتبقى الاختيار للمواطنين عن طريق ايه؟ ما فيش اختيار للمواطن، هو اللي بيحدد هو المشروع زي ما قلت لحضرتك بيتضمن 11 تخصص، واللي بيحدد ان هو محتاج عمليه ولا لا هي اللجنه الثلاثيه او لجنه التأمين الصحي اللي بتكشف عليه، هي اللي بتحدد اذا كان محتاج فعلا الاجراء ده ولا محتاج اجراء دوائي. يعني هي اللجنه الثلاثيه اللي مختصه بده. طيب انا كمواطن يعني محتاج لا قدر الله محتاج عمليه دلوقتي، تمام، انت طبعا بتراعوا ان في حالات حرجه وفي حالات ممكن يبقى في يعني بديل دوائي الى ان يتم فحصه مره اخرى. طيب ده بناء على ايه؟ يعني ايه المعايير اللي احنا بناخدها جوه اللجان دي وبنمشي عليها كل الضوابط اللي المفروض ان هي تمشي يعني؟ طيب احنا زي ما حضرتك قلت احنا عندنا حالات امرجنسي او حالات طوارئ دي ما بتستناش لتاخد دورها في القوائم خالص، بتبقى بره القائمه، هي بتخش على طول من اقسام الطوارئ وبيتخش وبيتنفذ لها الاجراء، ودي حالات طوارئ اللي هي لازم يتعملوا الاجراء دلوقتي، حد في حادثه، حد حصل له ازمه قلبيه، دي لازم هيخش المستشفى ويتعمل له الاجراء. طيب حالات كنا بنسمع زمان، معلش هستوقفك في النقطه دي عشان بس يعني نشوف احنا وصلنا لغايه فين، احنا كنا فين ووصلنا لفين. كان دايما لما بيبقى في حاله طارئه جدا فبيبص نلاقي ما فيش سرير للحاله دي، لا نشوف في المستشفيات الثانيه، الناس بتجري، الاهالي بيجروا علشان يشوفوا اي مكان يحطوا فيه المريض. دلوقتي اي مريض ممكن يدخل اي مستشفى حكومي هيلاقي فيه فعلا سرير خاص لا قدر الله اذا كان حصل في حادثه او ما الى ذلك جاهز بالظبط، ولو ما فيهاش في المستشفى دي هو شايف عنده المستشفى اللي يحول عليها، فيقدر يقول ان انا ما عنديش مكان للمريض دوت، والمريض ده محتاج تدخل جراحي سريع. مين اللي بيقول بقى؟ بيرفع القرار دوت على الغرفة، والغرفة اللي بتحوله، لان الغرفة زي ما قلت لحضرتك هي عندها زي مركزية زي نقول بالبلدي كده عشان المواطن يستوعب، مراية شايف قدامه كل مستشفيات الجمهورية بالويتنج او الكاباسيتي بتاعت كل مستشفى. يعني هقول ان ده في المنطقة دي ممكن يروح المنطقة اللي جنبيها للمنطقة اللي بعديها بمنتهى اليسر يعني بالزبط. هل بننقله عن طريق يعني في حالة ما تنفعش ان هي تتنقل من المكان والمكان ده ما فيهوش حاجة، ما فيهوش ممكن ان احنا ندخله على سرير، هل الاهل هم اللي بيتحملوا مسؤولية المريض يتنقل على مكان، ولا المستشفى هي اللي بتعمله بتنقله بعربياتها؟ المستشفى هي المسؤولة عن التنسيق، وبيتحول من خلال عربيات الاسعاف بيتحول من مستشفى لمستشفى، والاهل ما بيدخلوش في اي حاجة في اصدار القرار او في علاج المواطن، وما بيتحملوش اي تكلفه ماليه. ده كده يعني احنا ايه غيرنا الصوره الذهنيه خالص بالزبط. لان كان الواحد بيسمع حاجات تشيب حقيقي يعني خالص. المريض بيبقى تعبان واهله بيتكلفوا فلوس قد كده علشان ينقلوه، ومفيش بتاعه اسعاف ومفيش مش عارفه ايه، احنا في فرق كبير يعني. في زي ما قلت لحضرتك في وحده مسؤوله عن الجوده، الاتصال مع المواطنين بيسالوا اذا كان تم معاملتك بطريقة غير لائقة أو لا، إذا كانت حصل منك أي فلوس بطريقة غير قانونية أو أنليجل أو لا، إذا كان أنت في أي مشاكل قابلتك ولا لا. طيب جايز هو والطبيب وحصل الطبيب بيتعامل معاه بشكل غير لائق. يا أبو بلطق أبيض والقلب أبيض، أحلى ما فيك الابتسامة يا غالي عني، أهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلامة. يا أبو بلطق أبيض والقلب أبيض، أحلى ما فيك الابتسامة يا غالي عندي، أهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلامة. عودك سلفته صاحي تملي، ولا انسى ولا تخلي، رجعنا خطوة وسبقت انت، صلينا وانت بينا المصلي. تعالك على راسي وعيني، يا نجمة عيني يا قصر عيني، ولا من اللي خوف قادر تشوف سكة سلامة رغم الظروف. يا ابو بلطق ابيض القلب أبيض، أحلى ما فيك الابتسامة. عرض ليك باشمهندس، يعني قولينا احنا توقفنا عند الوضع اللي انا بقول ان فيه ممكن حضرتك قلت مهم جدا الجودة ومهم المعاملة ومهم وكذا وكذا وكذا، فرضنا تحت اي ظرف في معاملة ما حصلت بشكل غير لائق لمريض، انت عارف احيانا ما يكون في مريض ولا يكون في اهله بيبقوا متعصبين شوية، بيبقوا مش مقدرين الموقف اللي ممكن يبقى فيه الطاقم الطبي، فممكن يكون حد من الموجود مثلا يعني اتكلم كلمة مش لطيفة، اتصرف تصرف ممكن يثير حفيظة اللي موجودين. التصرف هنا بيبقى ازاي؟ احنا عندنا كذا طريقة للتواصل مع المواطن. احنا عندنا في خط 15-300، ده الخط الساخن الخاص بال 15-300، ده خط ساخن، ده خط ساخن بيتم رد عليه من خلال ناس متخصصة، بيتم استقبال اي شكوى او اي طلب او اي استفسار، بيتم تسجيله على منظومة إلكترونية تم برضو تطبيقها. بيظهر كل التيكتس أو كل الشكاوى أو كل الطلبات مباشرة على كل وحدة منوطة بيها، بيتم التعامل والتواصل مع المواطنين من خلالها. لو في أي مشكلة مع مواطن بيتم متابعته لحد حل المشكلة، أو لو في مشكلة مع مستشفى بيتم التواصل مع المستشفى. عندنا بوابة إلكترونية يقدر بمنتهى البساطة للخدمات الأونلاين، يقدر المواطن يخش من خلالها، من خلال موقع 100 مليون صحة، أو من خلال اللينك اللي معظم الناس أو المواطنين عارفينه من خلال وهم بيعملوا لجنة ثلاثية بنبقى حاطينه وهم بيكتبوه يعني. يقدر من خلاله يسجل الشكوى ديت، أو من خلال الموقع دوت يكتب طلبه أو يكتب الحاجة بتاعته. بالإضافة إن إحنا بناخد حالات راندم أو حالات عشوائية من خلال فريق الجودة، بيتم الاتصال بيهم وبيتأكد من الخدمة دوت. ده بعد ما بيخلص، قبل وبعد، متابعة يعني. بالظبط. فإحنا عندنا كل الطرق إن إحنا المواطن يقدر يوصل لنا بكل سهولة. طيب كويس، يعني ده فرق شاسع بين ما قبل وما بعد. بالزبط. الجمهورية الجديدة بقى. بالزبط. يعني أنا أقول الجمهورية الجديدة. بالظبط يعني. دي حقيقة، دي الجمهورية الجديدة. إحنا لو كلمنا على قبل وبعد بس في مرحلة المشروع بس، فاحنا كنا الاول بنتكلم في كان في قرارات بيتم اصدارها بشكل عشوائي وما كانش حد بيعرف اذا كانت اتنفذت او لا، لكن انا النهارده اعرف القرار اللي تم تنفيذه من عدم تنفيذه عن طريق الداتا اللي عندك على الكمبيوتر. كان عندنا الاول التامين الصحي القديم، كان بيتم اصدار القرار بالشكل الورقي او بالشكل الدفتري القديم اللي كلنا متعودين عليه. دلوقتي بقى بيصدر القرار بشكل مميكن على المستشفى على طول وعلى الغرفه على طول، فيقدر يتابع بشكل سهل وإجراء مفهوم كمان. كان قبل كده ما كانش فيه تنسيق ما بين المستشفيات وبعضها، كان كل مستشفى سيبرت لوحدها شايفة حالتها بس، كانت شغالة مع نفسها بس. لكن دلوقتي في غرفة مركزية بتقدر تتابع المستشفيات من خلال الكباستي لكل إجراء. يعني أنا أقدر أقول إن مستشفى إكس عندها 10 حالات والكباستي بتاعها 5، فحاخد الخمسة الباقيين دول أحولهم على مستشفى تانية قريبة منها وبتقدم نفس الخدمة. كان قبل كده ما كانش في قدرة على تحويل الحالات، احنا دلوقتي برضو بكل يسر نقدر نحول الحالات ما بين المستشفيات وبعضها. كان قبل كده ما كانش فيه كمان الجزء التحكم المالي او الجزء الكليم مانجمنت بتاع السيطرة المالية والحوكمة المالية على المشروع. احنا النهاردة بقى من خلال ده عندنا منظومة مالية، اول ما بيتم القرار تنفيذه بيتحول على النظام المالي ويتم صرف مستحقات المستشفى وبيبتدي متابعة ليها. كل ده ما كانش موجود زي ما حضرتك بتقول، دي الجمهورية الجديدة. احنا كل حاجة اتغيرت تماما، ونقدر دلوقتي بكل يسر ان احنا بنقول ان المحافظة الفلانية ينقصها خدمة كذا، فحنفتح فيها خدمة كذا، او حنتعاقد مع الجهة الفلانية للخدمة ديت. لان كان الاول كان المواطن بيجي مثلا من اسوان للقاهرة عشان يعمل عملية قسطرة، فده كان بيسبب عليه عبء مادي وعبء مجهود، وطبعا هو المواطن ما بيجيش لوحده، فبيجي مع أسرته طبعا، فكل ده كان عبء عليه وعلى أسرته. لكن أما لقينا كده إن إحنا ممكن ما يتفتح وحدة قسطرة قلبية أو قلب مفتوح في أسوان، فتم ده تنفيذه على طول. فهو ده كان من ضمن كل أهداف المبادرة اللي إحنا شغالين عليه. طيب يعني أتصور إن حضرتك وانت قاعد كده شايف ان المحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي وما الى ذلك، هل كل الخدمة بتقدم بنفس الجودة؟ ده دي من شروط المشروع، ان المستشفى اللي في أسوان بتقدم نفس الخدمة بنفس الكواليتي بنفس كل حاجة اللي في القاهرة، لان احنا عندنا ما فيش تفرقة ما بين المواطنين وبعضها. نفس الخدمة اللي بتقدم او نفس الدكتور اللي بيعمل في مستشفى اكس هو يماثله في مستشفى واي. لا انا ما اقصدش كده كمان، يعني النقطة دي طبعا مهمة، لكن انا اقصد امكانيات المستشفيات في الجنوب زي امكانيات المستشفيات في الشمال. بالظبط، احنا في قبل دخول اي خدمة في اي مستشفى او التعاقد مع مستشفى خاص في تقييم للمستشفى اللي هيتم فتح الخدمة فيها. فلو لقيناها مش مطابقة للشروط والمعايير ما بيتمش دخول الخدمة فيها أو ما بيتمش تعاقد معها. الله عليك يا مصر. تقدر توصل لطموحة وتمارس دورها في المجتمع لازم تكون بأحسن صحة. عشان كده وزارة الصحة موجودة في كل مكان عشان تكشفي وتطمني بالمجان، وبكده نبقى عملنا لك كل حاجة عشان تقدري على أي حاجة. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني في سؤال كده طرأ على دماغي، مع يعني حابة أن أنا أقوله لك باشمهندس، إني أن أنا قريت إن في مشروع اسمه رعايات مصر بالتعاون بين مستشفيات التابعة لوزارة الصحة على أرض محافظة زي محافظة بني سويف. يعني هل ده ملوش علاقة بالمشروعات بتاعتكم، ولا ده حاجة جديدة ممكن تبقى جديدة للرعاية المصريين؟ رعاية مصر هو المرحلة الثانية بعد نجاح قوام الانتظار، الحمد لله النجاح اللي لمسه كل المصريين. طبعا قلت لك الحاجات الحديثة ده اكسكلوسيف يعني. احنا عندنا لما لقينا ان الفكرة نجحت في تطبيقها وفي تنفيذها مع فكرة التحول الرقمي او الديجيتال ترانسفورميشن، في ان ده اسهل طريقة ان احنا بنعرف بها المعلومة ونقدر يعني نفتح خدمات او نتوسع فيها. فكان في توجيه ان احنا نعمل مشروع يوازي مشروع قوام الانتظار في العمليات الجراحية. عملنا مشروع اسمه رعاية مصر، خاص بأسرة الرعايات والحضانات على مستوى الجمهورية بنفس الفكرة. حضانات الأطفال دي مشكلة. حضانات الأطفال دي ان احنا نربط كل المستشفيات مع بعضها، ان احنا يبقى في غرفة مركزية بتتابع كل الأسرة الفاضية والمشغولة. يبقى في غرفة بتقدر تحول الحالات من مستشفى لمستشفى. برضو كان الأول كان المواطن كان ممكن ياخد الحالة بيتوجه بيها لكل مستشفى شوية، ولا قدر الله كان ممكن تتوفى أو يصعب حالتها. دلوقتي وانس إن هو بيخش أي مستشفى بيتم تسجيلها وبيتم رفعها على الغرفة المركزية لو ما عندوش مكان ليها، وبيبتدي الغرفة المركزية هي اللي بتنسق له ما بين المستشفيات المتاحة للخدمة اللي هو أو التقرير الطبي اللي طالع من المستشفى اللي توجه ليها. وبرضه بنفس الفكرة إن في تواصل مع هيئة الإسعاف وفي مع غرفة عمليات الإسعاف، وبيتم تحويل المرضى ما بين المستشفيات وبعضها دون تدخل المرضى أو أهليته في أي حاجة. ده مشروع من ضمن المشروعات اللي إن شاء الله هتفيد كتير جداً من جداً لأنها فعلا الحضانات دي مشكلة. يعني انت ممكن تلاقي فيه مثلا 10 بيولدوا يعني، فالمستشفى مش هتستحمل ان هي تكون فيه ولاد محتاجين حضانات ياخدوا العشرة. اعتقد وبشكل يعني مش كلام مجاملة، بس اعتقد ان صحة المواطن هي متلخصة في حاجتين: يا اما عملية جراحية صعبة وهو مش عارف يتحمل تمنها، او ان هو يلاقي سرير رعاية او حضانة لابنه يوم ما ربنا يرزقه بطفل. يعني اعتقد ان احنا كده في أكتر من 50-60% من مشكلة الصحة في مصر ممكن تتلخص في الحاجتين دول. ومن الجانب التاني المبادرات الرئاسية. فأعتقد إن إحنا بنحاول نتوسع بكل شكل إن إحنا نغطي أو نقدم خدمة صحية بشكل متوسع. طيب حد مثلا يسألني دلوقتي يقول لي المهندس أكرم موجود معك في الهواء، فإحنا عايزين نسأله الأسئلة التالية. يعني هنفترض ان ايه ان في اسئله، فاحنا بنقول يعني طيب انا دلوقتي كمواطن، حضرتك عندك داتا كامله عن كل المستشفيات وما الى ذلك، بس انا حالتي عايزه مستشفى خاصه، يعني فيها امكانيات خاصه مش متوفره في المستشفيات اللي جنبي، انا اعمل ايه كمواطن؟ احنا عندنا حاجتين زي ما قلت لحضرتك. هو المواطن مش هو اللي بيختار المستشفى اللي بيتم علاجه فيها. طبعا لا، هو ما يعرفش، فهو دخل اي مستشفى قريبه منه. ما هو بناء على اللجنه الطبيه او اللجنه العلميه، احنا لكل التخصصات ديت، يعني انا يعني ما قلتش لحضرتك ان احنا عندنا لجان تخصصيه علميه لكل تخصص. لما قلتليش قول لي بقى دلوقتي. احنا عندنا لجان علميه تخصصيه لكل إجراء من الإجراءات. يعني إحنا عندنا لجنة علمية لزراعة القواقع، عندنا لجنة علمية للأساطير القلبية، عندنا لجنة علمية من أساتذة الجامعة ومن كبار عمداء الجامعات في كل التخصصات. بيبتدي لو في أي حالة كومبليكيتد أو حالة وإحنا عارفين إيه المستشفيات، حرجة صعبة يعني بالضبط، هو ده الغرفة هي المسؤولة بقى عن توجيه الحالات دي. يعني لو حالة كومبليكيتد فإحنا عارفين إن مستشفى إكس الجامعي هي اللي بتستقبل الحالات من النوع ده، فعلى طول بيتحول الحالة على المستشفى دي. مش المواطن، يعني المواطن ليه حق في كل حاجة في اختيار علاجه، بس احنا بس هو ما يعرفش، فاحنا بنعرفه بالضبط. احنا بنبقى عارفين اكتر ايه، او يعني اللجنة هي اللي بتبقى عارفة اكتر حالته تتعالج في انهي مستشفى اكتر. ده حلو قوي. طيب انا دلوقتي من كل كلام حضرتك اللي احنا اتكلمناه على الهوا، شايفة ان قوام الانتظار بتبتدي ان هي تقل. هل هي بتقل بدرجة انتوا راضيين عنها، ولا انتوا يعني بتتمنوا ان يبقى في درجة اعلى شوية بحيث ان مبقاش في قوائم اصلا، ان احنا نلغي موضوع القوائم؟ طيب احنا قوائم الانتظار هي مش بتقل في عدد المواطنين، بالعكس هي بتزيد في في في في في نسب اصدار القرار. هي بتقل في ايه؟ في متوسط فترة الانتظار. فده هو ده الهدف الاساسي، ان ما يبقاش في المريض الاول كان ممكن ينتظر بالقرار يقعد شهر 2-3 سنة، كان في مش ببالغ بس في قرار كان في سنة علشان ينفذ الاجراء. من خلال الغرفة ومن خلال المشروع دلوقتي عينينا على الإجراء، لو اتأخر أسبوع بيتحول اللون بتاعه لكالر كود، بيتحول اللون بتاعه مثلا لأصفر، اتأخر عن 14 يوم فبيتحول لأحمر، اتحول عن 3 أسابيع، فكل مرحلة بيتحول فيها القرار ده بيبان على الشاشة عندكم، على السيستم عندنا. فبالتالي بقى عندنا احنا قللنا متوسط فترة الانتظار. احنا اكبر بنسبة 80% القرارات بيتم تنفيذها في خلال اقل من 3 اسابيع. وده متوسط عالمي، يعني تقريبا ما حصلش في كثير من الدول حتى الاوروبية. فهو اللي قل متوسط فترة الانتظار، لكن احنا وهو ده اللي بيقلل او بيلغي التراكمات. لكن احنا يعني زي بالبلدي كده حنفية مفتوحة في مصر. احنا كل يوم بيتم اصدار اكتر من 3-4 آلاف قرار ما بين نفق الدولة وتأمين صحي على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية لل 11 تخصص. من ناحية تانية بيتم تنفيذ ألوفات من القرارات برضو، فهي معادلة، يعني هي النسبة فيها سرعة التنفيذ وليس انهاء الترق، يعني انهاء الإصدار القرار. احنا هنفضل نصدر في قرارات، ومن جانب تاني بيتم يعني تقليل تقليل فترة الانتظار بالضبط. ده مهم طبعا بالزبط. بالنسبة للمريض وبالنسبة لكل مع دخول التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، إن شاء الله هيبتدي إصدار القرارات سواء نفق الدولة أو تأمين صحي هيبقى كله تحت مظلة التأمين الصحي الشامل إن شاء الله. We're مليون صحة من وزارة الصحة، مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. مساء الخير من القاهرة مهندس أكرم. يعني دايما احنا نقول أكيد في جهات معينة بتبقى مشاركة في المبادرات، يعني هل الجهات المعينة المشاركة في المبادرات من داخل مصر تقدر تقول لي ايه؟ يعني مثلا مبادرة زي 100 مليون صحة، ايه الجهات اللي مشاركة فيها؟ احنا الجهات المشاركة زي ما قلت لحضرتك هي كل الجهات الخاصة، الجهات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة اللي هم خمس جهات: المستشفيات التأمين الصحي، ودي حوالي 28 مستشفى بتقدم الخدمة، المستشفيات التعليمية وحوالي 18 مستشفى، أمانة المراكز المتخصصة وحوالي أكتر من 65 مستشفى، المستشفيات المؤسسة العلاجية وهم عددهم قليل بس يعني تخصصيين أكتر، ودول حوالي خمس مستشفيات. دول الخمس جهات التابعين لوزارة الصحة، بالإضافة أن احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك مشاركة المستشفيات الجامعية ودي حوالي 59 مستشفى أو 60 مستشفى، بالإضافة للمستشفيات القطاع العلاجي دي تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة للمستشفيات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمستشفيات العسكرية زي الشرطة والجيش. فكل الجهات بتبعيتها هي مشاركة معنا بإجمالي أكتر من 460 مستشفى بيخدموا المشروع على مستوى الجمهورية من اسكندرية لأسوان بمختلف تخصصاتهم. في مستشفيات بتستحوذ على 11 تخصص، في مستشفيات يبقى فيها تخصصية أكتر زي معهد القلب مثلا هنلاقيه بيقدم الأساطير القلبية والقلب المفتوح، هنلاقي مستشفيات الأمانة بتقدم أكتر من تخصص من 11 تخصص المنوط بها المشروع، كل ده تحت إشراف الغرفة المركزية بالوحدات الأربعة اللي ذكرتهم لحضرتك، تحت إشراف معالي الوزير، إشراف مباشر ولحظي يوميا تقريبا لأنه هو مشروع دولة، وبيشرف برضو من الجهات المتابعة للمشروع هيئة الرقابة الإدارية، هي جهة من الجهات الأساسية وليها النجاح، شركاء نجاح أساسيين في المشروع بمتابعتهم اللحظية برضو. فيعني هو مشروع دولة، يعني هو مشروع مشترك في كل الجهات العلاجية. طيب يعني أكيد في رصد للفئات العمرية اللي موجودة في قلب المبادرات، تقدر تقولي يعني ايه الفئات العمريه بقى اللي موجوده في قلب المبادره؟ احنا عندنا كل الفئات العمريه من بدايه، بس هنلاقيها مختلفه شويه باختلاف الفئه العمريه للاجراء. فهنلاقي ان مثلا تحت سن 14 سنة هنلاقي ان تخصصات قليلة في الأساطر القلبية وفي القلب المفتوح وفي جراحات المخ والأعصاب، هنلاقي ان في زراعة القوقعة مثلا اللي تحت 14 سنة 90% من الأعداد اللي موجودة عندنا أطفال تحت 14 سنة، لان في معايير أساسية في زراعة القوقعة بعديها يعني ما بيبقاش الطفل مستفيد منها قوي، فهنلاقي ان اكتر من 90% من الاعداد اللي عندنا تحت 14 سنة. هنلاقي ان زراعة الكبد برضو في الفئة العمرية اكتر من 45 سنة نسبة حوالي 70% من اللي نفذوا الاجراء اكتر من 65%. هنلاقي زي برضو في جراحات العيون أكبر من 45 سنة هي الفئة المستحوذة أكتر، ده كله بنقدر نطلعه من تحليل البيانات اللي عندنا. يعني احنا مقسمينها فئات عمرية وبنبتدي نشوف أكتر فئة أكتر أعداد في كل فئة، وده بناء عليه اللي بيتم زي ما قلت لحضرتك في البداية استحداث المبادرات. يعني هنلاقي ان مثلا في الأورام السيدات هم نسبة الاستحواذ الأكبر، فابتدى يتعمل مبادرة صحة المرأة، في الأطفال ابتدى يتعمل مبادرة الفحص السمعي وهكذا. طيب يعني لو احنا عملنا إحصاء كده لعدد الإجراءات اللي تمت من أول المبادرة لغاية دلوقتي، أو من بداية المبادرة لغاية منتصفها لغاية ما قربت إن هي يعني تؤتي ثمارها، يعني هنلاقي إن في 11 تخصص إحنا تم تنفيذ أكتر من حوالي 1,700,000 إجراء متوزعين، بيتصدرهم الأساطر القلبية وجراحات الرمد. جراحات الرمد تخطت 680,000 إجراء، من التخصصات يليها الأساطر القلبية، تخطط برضو حوالي أكتر من 570 ألف إجراء، يليها جراحات الأورام وجراحات المخ والأعصاب، يليها جراحات القلب، وبعد كده الزراعات بتبقى بشكل قليل شوية لأن هي بتبقى يعني عمليات دقيقة جدا وتكلفتها عالية جدا برضو. فهنلاقي أن حتى اللي بيوصل لحالة الزراعة ده بيبقى حالة يعني حرجة جدا، فهنلاقي دول عددهم برضو في قليل شوي. الحمد لله إن عددهم الحمد قليل لله طبعا يعني الحمد طبعا. لله الحمد لله ده يعني الواحد ما بيسمع كده فعلا بيقول الحمد لله ان في مبادرات، الحمد لله ان في ناس. بس هل برضو يعني احنا مع كل الوجود الحاجات الايجابيه دي اكيد في النص بيطلع فيه حاجات سلبيه، يعني ازاي بتعالجوا الحاجات السلبيه اللي موجوده في النص عشان نبقى واقعيين؟ يعني اكيد طبعا في حاجات سلبيه، وده ممكن يكون قابلناه في البدايه خالص. ممكن مع مرور الزمن الناس خلاص بقى عندها ثقه كبيره في المشروع وفي المبادره. كان الأول كان عندنا مشاكل أو حالات سلبية في حتة تحويل الحالات ما بين المستشفيات وبعضها. كان ممكن المواطن بيبقى متردد أو متخوف إن حد عايز ياخد مكانه أو في وساطة في الموضوع. بعد كده بيكتشف إن الموضوع لمصلحته أولا وأخيرا. بالعكس ده بقى هو اللي بيطلب دلوقتي، أنا عايز أتحول على مستشفى الفلانية. كان ده من أكبر عنده بقى عنده معلومة يعني. بالضبط، وبقى عنده ثقة، بقى عنده ثقة إن في الآخر يعني الدولة أو المبادرة هي خايفة على صحته، هي ملهاش أي يعني ملهاش أي توجه تاني. وفي الأول وفي الآخر في ناس كتيرة شغالة علشان خدمته مش علشان أي حاجة تانية. فيعني مفيش حد ليه هدف إن هو يطلعه من المستشفى دي عشان يدخل حد تاني، هو هدفه مش منطقي يعني. بالظبط. بنقابل تحدي شوية في حتة التشبث، بعض الناس إن فاكرة إن مستشفى إكس هي أحسن مستشفى عشان قرايبه أو صحابه قالوا له عليها، فبيفضل متمسك بيها. فده بيعمل لنا تحدي في الويتنج بتاعه، إن هو ده بيفضل يعد علينا فترة كبيرة وهو بيأثر على صحته وما بيرضاش إن هو يتحول في مستشفى تاني. ليه ما بنعملش يعني نوع من أنواع التنوير والتثقيف للناس؟ إحنا على طول علشان يبقى في اللي أنا إيه، بلاش أتشبث بدي لكن أنا صحتي بتتدهور، مش لازم أخد دي، لكن لو عندي تثقيف وعندي تنوير لهذه الأماكن بشكل كبير أعتقد ده هيخف شوية يعني. ده حقيقي فعلا، بعد ما نفذنا زي ما حضرتك بتقول بالظبط فكرة الأورنس أو التوعية للمجتمعية. شفت بقى أنا ماشي معاك على الخطة. بالظبط. لا بالظبط. احنا فعلا ده كان تحدي كبير لنا في بداية المشروع. دلوقتي بقى الموضوع أقل، هو موجود بس أقل بكتير جدا طبعا. إن هو بقى عنده برضو ثقة إن المستشفى اللي هيتحول لها أو المكان اللي هيتحوله تاني بيقدم نفس الخدمة. فبقى يعني التحديات أو المشاكل كان فيه في البداية بس بتبتدي تقل واحدة واحدة. كويس. اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقي يعني. كلمة أخيرة حضرتك تقولها للمواطنين، نوع من أنواع التوعية ليهم، وخاصة أن حضرتك معاون وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الدعم الفني والتطوير للمشروع الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار. تقول للناس اللي بيسمعونا إيه؟ أقول لهم أن الدولة حريصة دايما على صحتكم. أنا مش بقول كلام مجاملة، أنا واحد مواطن مصري عادي خالص، بس جات لي الفرصة أن أنا أقدر أخدم في المكان دوت بالشكل ده. فيعني كلنا كنا محتاجين الخدمات ديت وما كانتش موجودة. فخلي في ثقة، لو في أي حاجة اتوجه وابتدي اشتكي وابتدي ارفع طلبك، وكلنا متاحين في من خلال الخطوط الساخنة أو من خلال فكرهم بالخط الساخن. أنا كده 15300 أي حد بيسمعنا وليه أي شكوى أو عايز يقول أي حاجة لوزارة الصحة من خلال كل المراكز بتاعتها 15300. تمام بالظبط صح كده. أشكرك. شكرا لي. شكرا لحضرتك. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كافة وكل الدنيا في كافة. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي. مهندس أكرم، أنا مبسوطة جدا أني بتحاور مع حضرتك، ويا رب دايما تيجي لنا ضيف كريم على موجات البرنامج العام. مهندس أكرم سامي، معاون وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الدعم الفني والتطوير للمشروع الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار. أشكرك جدا. شكرا. شكرا. شكرا لحضرتك. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. فريق عمل اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوط. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.